أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما غوى وما غوي ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يوحى يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فاستوى فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى الأعلى الأعلى وهو بالأفق الأعلى بالأفق الأعلى الأعلى الأعلى وهو بالأفق الأعلى الأعلى ثم دنا فتدلى فتدلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أو أدنى أو أدني أو أدنى أو أدني أو أدني فأوحى إلى عبده ما أوحى أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى رأى رأى رئي رئي ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى يرى يري أفتمرونه على ما يري يرى ولقد رآه نزلة أخرى رآه نزلة أخرى رآه نزلة أخرى رآه نزلة أخرى رآه نزلة أخرى رآه نزلة أخرى رئيه نزلة أخرى أخرى